ملامسة عورات الأطفال هل تنقض وضوء اللامس؟ نعم نعم، عورات الطفل نعم تنقض لمسها، لمستها أمه أو أبوه انتقض الوضوء. الحديث مس الذكر فليتوضأ. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.